بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بتفسير سورة الزلزلة، وهي سورة 99. قال ابن كثير مكفيا، ورجح الطيبيون أنها ملالية، وآيها 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، والزلزال هو الحركة السريعة بسرعة، والذي يدل على على تركب معنى كلمة الزلزال من هذين المعنيين، الحركة السريعة وبسرعة، تكرار الحروف، تكرار الحروف الزلزال. كذلك أيضا الطبعين يدل على هذه الشدة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب. هل إضافته للتفخيم أو للاختصاص؟ يعني زلزالها عن زلزال الأرض، هل هذه الإضافة للتفخيم أو للاختصاص؟ بمعنى الزلزال المقصود بها، وهي الرجة التي لا غاية وراءها. والأقرب الأول يعني أن هذه الإضافة للتفخيم، بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقرئ بفتح الزاي إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقد قيل هما مصدران، وقيل المفتوح إذ والمكسور مصدر وهو المكسور. فأخرجت الأرض أثقالها، أي خرجت ما في باطنها من كنوز ودفائن وأموات وغير ذلك، لشدة الزلزلة وتشقق ظهرها، كقوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا الأثقال هنا في هذه الآية وأخرجت الأرض أثقالها هي موتها كنوزها، أو أثقالها يعني التحدث بما عمل عليها الإنسان. وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو أن هذه الأثقال هي الموتى، وأخرجت الأرض أثقالها يعني موتها، بدليل قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أيضا إخراج الكنوز إنما يكون قبل النفخ، حينما الزلزال يقول الأرض أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز يعني تتبعه. أما التحدث بالأعمال فهو منقوص عليه في نفس السورة، واضح. فالأرض هو أن أثقلها موتها والله تعالى أعلم. وأخرجت الأرض أثقالها، والأثقال جمع ثقل، ثقل بفتح شيء، وهو متاع المسافر وكل نفيس مطول، أو إذا قلنا ثقل فيكون بمعنى حمل البطن. أثقلها نقول ثقل جمع ثقل، فهو متاع المسافر وكل نفيس مطول. أما إذا قلنا أثقالها جمع ثقل فيكون بمعنى حمل المطل، لأنه يسمى ثقل، بدليل قوله تعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما. فقال الإنسان ما لها، أي قال من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال، يعني الإنسان بني الإنسان غير يكون أحياء في ذلك الوقت أو موجودين ويشهدون ذلك بالله. فيكون هذا يعني قال يعني من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال الذي فجأه وذهبه ولم يعمل مثله ما لهذه الأرض رجل هذه الرجة الهائلة وبعثر ما فيها من الأثقال المدفونة. والإنسان هنا عام يعني من أن يكون كافرا أو مؤمنا، وقال الإنسان كان مؤمنا أو كان كافرا بدليل قوله تعالى ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا لم بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن يعني في قول التفسير ان الانسان هنا يقصد به الكافر بالذات، وقال الانسان ما لها يعني انسان الكافر. اما المؤمن فهو لا يتعجب على ان هذا امر هو يؤمن بهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لم يكن امرا جديدا عليه. يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ هذه بدل من إذا أي في ذلك الوقت تحدث أخبارها تفسيرها يعني تخبر بما عمل على ظهرها. تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها. وإن كان التصميم نفعل قال هنا أي تبين الأرض بلسان حالها ما لأجله زجاجها وإخراج أثقالها فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. وهذا أيضا من التأويل الغريب يعني ما الذي استبعد أن الأرض تنطق وتحدث بما على ظهرها ما المشكلة فيها ولهذا عند التأويل ما الداعي إلى ذلك. فهذا مما لا يقبل أيضا تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها هذا ليس ببعيد قدرة الله تبارك وتعالى. لأن ربك أوحى لها الباء هنا ذي سببية متعلقة به تحدث يعني تحدث بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديد. أيضا يقول هنا أن الإيحاء استعارة أو مجاز مرسل لإرادة لازمه وهو إحداث ما تدل به على قرابه. هذا أيضا كلام غير مقبول. لماذا يعني الله قد يقول بأن ربك أوحى لها فهو يقول يعني أن هذا مجال ملكم ليس المطلوب له لا ما في أي شيء يبعد أن يوحي الله للحق فلا أوحى إلى النحل ونحوي ذلك وروح ربك إلى النحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني ينصرفون عن مرافدهم إلى مواطن حسابهم وجزائهم متفرقين سعداء وأذكياء. فقولهم أشتاتا متفرقين مثل قوله تعالى يومئذ يصدعون ومثل قوله يومئذ يتفرقون وكلاهما في سورة الروم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي ليريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي فمن عمل في الدنيا وزن ذرة بالخير يرى ثوابه هنالك. فالذرة النملة الصغيرة وهي مثل في الصغر هذا مثل تضرب العرب كل ما هو صغير ودقيق. وقيل الذر هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من منازل إذا ضوء الشمس مر في مكان فيه ظل فيظهر ينعكس ضوء الشمس على الذر الدقيق جدا الذي يرى هذا هو الذر عند العرب. بعض الناس ممن يستوحون لتفسير العلمي يقول إن يفخرون بأن القرآن دل على أن الذرة قطر فيدل بالآية ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وأصغر من ذلك يعني إشارة إلى الذرة كما في يعني سورة سبأ ويونس واضح. لكن في الحقيقة هذا الكلام لا يسلم لهم لأن المال والمعهود دل المعهود أو المعروف عند العرب من كلمة ذرة إما النمل الدقيق وإما هذا الهلاك. لكن هل العرب قصدوا كلمة ذرة هو الجزء الذي كان يظن بأنه لا ينقسم والذي لتجمعها تكون الجزيئات ثم الأجزاء الأكبر من المادة؟ لا يعني هذا الصلاح ليه حادث فلا يجوز حكمة القرآن أو فهم القرآن في ضوء ما حدث من الاصطلاحات إنما لغة العرب هي هكذا أنه مثل في الصغر أما أن نرد في القرآن بهذا ونقول إن القرآن دل على أن الغلط القتل بدليل قوله ولا أصغر، يعني أن هناك هو أصغر من الذرة، هذا من يعني التعمق والتنطع في الربط بين القرآن وبين الاتفاقات العلمية. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره، أي ومن كان عمل، من يعمل معناها ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه ثم لا. قال الصوفي في الإجليل في هاتين الآيتين: الترغيب في قليل الخير وكثير، والتحذير من قليل الشر وكثير. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآية أحسن آية في القرآن، وفي لفظ أجمع آية في القرآن. وتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفاسدة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر، عن زكاة الخمر، وسكت عن الدغال، يعني والجواب فيهما واحد، لأن البر والحمار لا شر فيهما على فرض. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأله السائل عن الخمر، لأنه لم يكن عنده يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى الدلدل، والتي أهداها إليه المخاطب. فأفتاه في الحمير بعموم الآية، وإلا في الحمار مثل ضر كثيرة، يعني إذا الحديث كان في الخلف وثواب المجاهد والخير إذا استلمت بالحبل مثلا والروس وكذا يكون في جزاء حسنات المجاهد إلى آخره. فسأله الرجل عنه عن الحمير فأفتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث، قال له: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا كان يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى، طيب كم في الحمار من متى فيه غلط؟ لو الإنسان عنده حمار ممكن يستعمله في الخير ممكن يستعمله في الشر. فإذا أفتاه بعموم هذه الآية ولم يخص الحمار بشيء معين، فهذا ينطبق على أي شيء قابل أن يكون معين للإنسان على الخير أو على الشر لكل بحسبه. فانظر إلى هذا الجواب لما سأل عن زكاة الحمير بالسياق اللي كان بيتكلم على الخير وثواب المجاهد وكيف الإنسان وحتى بالخير وكذا، فقال له أن يدع عن الحمير أنه ما أنزل الله فيها سيئا إلا هذه الآية الجامعة الفادة، ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الموقف أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبين يديها عنب، فقالت الإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويتعجب، هذا الشخص الذي طلبت منه عائشة أن يعطي هذا السائل حبة من العنب، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وروي عن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بثمرتين، فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويخبر الله منا متى في نهر وفي الثمرتين متى في ذر كثيرة. يعني السائل يعني كيف يأخذ ثمرتين؟ فقال إيه في الحديث الآخر؟ فقال: يستطيع أحدكم النار ولو بشرك ثمرة، ولو بشرك ثمرة، هذا الذي أتيح له أن يتصدق بثمرتين. السائل يعني كيف يأخذ ثمرتين؟ زي ما واحد مثلا ممكن تديله مثلا مثلا يعني ربع جنيه وحاجة لك تهديك، يعني هو يستنكف يعني. فكان في هذا من مثاقيل ذرة ثمرة ثانية، لكن ربنا قال فما يعمل مثقال ذرة، فكان فيها من مثاقيل ذرة. فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذرة. الله وعدنا انه سوف يقبل منا مثاقيل الذرة، ذرة واحدة هيقبلها، فما بالك بايه؟ وان غفت ثمرتين مثاقيل ذر كثيرة. فروى الإمام أحمد عن قعقعة ابن معاوية عن المترزق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى آخر السورة. قال: حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. وهذا رواه النسائي في التفسير. أما سورة العاديات هي سورة سورة المصحف المئة، وهي سورة مكية أو مدنية، وآية 11. بسم الله الرحمن الرحيم: العاديات ضبحا. هذا قسم تقسم بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو، العاديات ضبحا، العاديات الخيول التي تعدو وتسرع نحو العدو تهاجمه. فأثناء هذا العدو صبح صبح، والضبح صوت أنفاسها إلى عدد. وليس المراد بالصوت هنا الصهيل، لأن يعني الخيول لها حالتين، في حالة الصهيل صوت الحمار اللي هو الصهيل اللي الحصان أصله من فرس، هذا الصهيل عادي معروف. أما الضبح فهو عند الجري، تنفذ بقى أثناء الجري للمعد فتصدر الصوت الذي رمز له هنا بالألف والحاء ثم ألف وحاء، يعني يصدر هذا هو الضبح، فهو صوتها صوت أنفاسها إلى عدد. وليس المراد بالصوت الصهيل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، لأن هذه الخيول تولي النار بحواشرها، والقدح هو الضرب لإخراج النار، والإيراء يترتب عليه لأنه إخراج النار وإيقاظها، فإيراؤها ما يرى من صدم حواشرها للحجارة وهي تعدو بالذات إذا صدمت بالخيول، فهذا يخرج شرارة، يخرج إيه؟ يعني شرارة أو نار، وتسمى نار الحباحب. ولما كان هذا مرتبا على عدوها عطفه بالفم، فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي تغير على العدو في وقته، فتغير على العدو في وقت الصبح. يقال أغار على العدو إذا هجم عليه ليقتل أو يسرع أو يسترد ماله. فهذا وصف عرض للخيل من الغاية التي أجرت لها، أي أنها تعدو ويستجمع عدوها حتى يخرج الشرف من حواشرها لتهجم على عدو وقت الصباح، وهو وقت المفاجأة لقطع العدو على غير أبهة. فهذا أفضل وقت يغار فيه على العدو. فأخرنا به نقعا، أي فأهجنا بذلك الوقت، بهنا بذلك الوقت غبارا، وهذا من الإثارة وهي التهليج وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع الغبار كما ذكرنا وورد بمعنى الصياح، فجبر وإرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه وأوقع به، لا صياح المبيض المحارب. لكن الأقرب أن المقصود فأثرنا به نقعا، يعني فأهدنا في ذلك الوقت وقت الصلاح غبارا من الإثارة، وهي التهليج وتحريك الغبار حتى إنه لا يرتفع. قال الشهاب وذكر ذكر إثارة الغبار الإثارة إلى شدة العدوى وكثرة الفرد والفرد وتقصير الصبح، لأن الغارة كانت معتادة فيه، أي لمباغتة العدو. والغبار إنما يظهر نهارا، والغبار إنما يظهر نهارا. فوثقنا به جمعا، أي فتوسطنا ودخلنا في وسط جمع من الأعداء، ففرقناه وشتتناه. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو جواب الختم، إن الإنسان لربه لكنود، أي تكون يذكر نعمه ولا يذكرها، أي لا يستعملها فيما ينبغي ليتوصل بها إليه. قال المهيمن إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور، فيوجد قتاله قتاله بهذه الخيول وقهره قهره بهذا الغضب، يعني بما انه كفور فانه يستحق ان يعني يسلط الله عليه المجاهدين ليقهروه بهذه الخيول وبهذا الغضب، لانه كنود كفور كفر بالله سبحانه وتعالى وبن عليه. وعن ابي امامه قال الكنود الذي ياكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفته، فإنه على ذلك لشهيد، ويعني وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه. فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه بلسان حاله. وإنه لحب الخير لشهيد، أي وإنه لحب المال والدنيا وإيثارها لقوي، وإنه لحب الخير لشهيد. الخير المال بدليل قول تعالى إن ترك خيرا للوصية، خير يطلق على الخير لأن الأصل في الناس أنه خير للتعامل به على طاعة الله. فإنه لحب الخير للمال والدنيا لا سبيل قوي، ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعد. فإنه لحب الخير الموصل إلى الحق سبيل منخفض غير هدف منبسط أو ألام للتعليم، وإنه لحب الخير يعني وإنه لأجل حب المال من سبيل يعني لبخيل. فإنه لحب الخير سبب الحسين الآن هنا، وإنه لحب الخير لسبيل يعني إنه لحب المال والدنيا وإثارها لقوي. لكن في وقت التقوى فحب التقوى يكون ضعيفا. أو أن إذا قلنا إن النام هنا للتعليم وإنه لحب الخير يعني بسبب الخير، أي أنه لأجل حب المال لسبيل يعني بخيل، فلذلك يحتجب به غارزا رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه، مشغولا به عن الحق معرضا به عن جلاله. أفلا يعلم، أي بعد هذا الاحتجاج ومخالفة العقل، أفلا يعلم بنور فطرته وقوة عقله إذا بعثر ما في القبور، أي بعث وأثير ما في القبور وإخراج موتاها، وحصل ما في الصدور أي أظهر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ونياتهم المكتومة فيها من خير أو شر، إن ربه به يومئذ لخبير، أي عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسبها يومئذ. وتقديم الظرف إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لم يكن لخبير يومئذ وإنما قال يومئذ لخبير، إما لمكان غضب السدر ورعاية التواصل أو للتخفيف من وقوع علمه تعالى وكناية عن مجازاته، وإنما تكون يومئذ. قال الرازي قوله تعالى وحصل ما في الصدور، خص هنا أعمال القلوب بالتخفيف دون أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإن لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك جعلها تعالى هي الخط في الذنب. فهنا قرأت وحصل ما في الصدور، وقال في آية أخرى ومن يفعل فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. والأصل في النفس تقاول يقول ذلك عليه تعالى الأصل في الذنب، فقال آثم قلبه، والأصل في النفس فقال وجلت قلوبهم، وإذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، فجعل الأصل في النفس ونفس القلب، والأصل في الذنب ذنب القلب، فقال آثم قلبه. سورة الواحدة بعد المئة هي سورة القارعة، وهي سورة المكية وآيها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القرع هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه قوس شديد، وهي القيامة، هذا من أسماء القيامة القارعة. سميت بها لأنها تفجع القلوب والأسماع بفنون الأفجاع والأهوال، وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال، السماء بالانتفاق والانتفاض، والشمس والنجوم بالتكوير والانتفاض والانتفاض، والأرض بالزلزال والتبديل، والجبال بالدك والمد. وهي مبتدا خبره قوله تعالى ما القارعة، أي أي شيء عجيب عجيب به في الفخامة والفظاعة. أي القارعة لم يقل ما هي وإنما قال ما القارعة، وضع الظاهر هو بعض الضمير تأكيدا للتهويل. وما أدراك ما القارعة، تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق، على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله دراية أحد حتى يدرك بها. أي وما أدراك ما القارعة، وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة. ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكريم بإعلانها، أنجز ذلك بقوله تعالى القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتفاضل الفرات إلى الفرات إلى النار. ثم يكون الناس كالفرات المبثوث. وكأنه فيه طبعا يوم إما يعني منصوبة بإضمار أذكر أذكر يوم يكون الناس كأنه فيه بعد تفخيم أمر القارعة وتكويته عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها أذكر يوم يكون الناس كالفراش المنفوذ وتكون الجبال كالعلم المنفوذ أي كالسوق المنزول في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو. ولما كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبتدئ فيه حياة الآخرة وفيها سرعة مقادير الأعمال وما تستحقه من الجزاء رتب عليه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ابن جرير أي فأما من ثقلت موازين حسناته وموازين حسناته يعني بالموازين الوزن. والعرب تقول لك عندي درهم بميزان درهمك ويقولون ذلك بميزان ذلك ووزن ذلك يراد حذاء ذلك. قال الشاعر قد كنت قبل لقائكم يا مرة عندي لكل مخاطم ميزانه يعني كلامه وما ينقل عليه حجته. وكان مجاهد يقول ليس ميزان انما هو مثل يضرب وعليه كالموازين جمع ميزان ودوج كونه جمع موزون وهو العمل الذي له خطر ووزن عند الله تعالى. كان الاول طبعا اثبات حقيقه الميزان ان هذه من اخطاء اهل السنه انها نثبت به الميزان ولكن ميزان توجد به العمل واضح كما ثبت ذلك في الاحاديث. فكان لائق ان يشار الى هذا الاعتقاد لا ان يحام حول هذه المعاني اللغويه بما يوصف كان مفيش ميزان حقيقي. فلا نقيم له اليوم القيامه وزنا ونضع الموازين القصه ليوم القيامه. ولولا الشرط على الاعتقاد لاقربنا ذلك بوحده مستقله لكن على الاعتقاد في وجود الموازين الاعمال. قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في عيشة قد رضيها في الجنة. فراضية هنا بمعنى مرضية راضية بمعنى مرضية. وأما من خفت موازينه أي وزن حسناته فأمه هاوية أي فمأواه ومسكنه الهاوية التي يأوي فيها على رأسه في جهنم والعياذ بالله. فتم المأوى أما على التشبيه تهكما لأن أم الولد مأواه وتقره. وقيل أم هاوية قيل المراد أم رأسه أم رأسه أن يلقى في النار منكوسا على رأسه والعياذ بالله. والأول هو الموافق لقوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية يعني أن أم هاوية يعني مأواه ومسكنه الهاوية يأتي فيها على رأسه والعياذ بالله في الجحيم. وما أدراك ما هي ما أدراك ما الهاوية نار حامية أي نعم وما أدراك ما هي نار حامية أصلها ما هي كناية عن الهاوية فأدخل في أخرها هاء السكت وقفها وتحذف وصلا وقد أريد إخراجها مع الوصل. السورة 102 هي سورة التكاثر سورة المكية وغيرها كمان. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل أي شغلكم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما فيقول هذا أنا أكثر منك مالا فيقول الآخر أنا أكثر منك ولدا وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل ويطفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة والعقل والكمالات المعنوية الباقية. فألهاكم أن تتخرج هذه الأعراض الدنيوية عن العمل الصالح الجاد الذي ينفعكم فذهب بكم التفاخر والتباهي بهذه الأمور الفانية من كثرة الأموال والأولاد وطرف الآباء والأجداد كل مذهب حتى زرتم المقابر يعني حتى متم انتهيتم بالتفاخر بهذه الأعراض الزائلة ومرضتم مشغولين به عن العمل الصالح حتى أدركتم الموت. فهذا المقصود بقوله حتى زرتم المقابر أي حتى هلكتم ومتم وصرتم من أصحاب القبور